بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدريك ما الطارق. والسماء والطارق وما فلينظر الإنسان مما خلق. خلق مما

رجع المرء فجعله غثاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه رجب.